أيها الإخوة بالله، فأسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يمن علينا وعليكم والمسلمين عامة بالقبول والمغفرة والرحمة، وأن يعيذنا من القواطع والموانع، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا بآيات الله يتذكرون، وإذا وعظوا بها يتعظون، وإذا سمعوا داعي الله إلى الهدى قالوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أقول هنيئا لكم حجاج بيت الله الحرام، هنيئا لكم هذه النعمة المباركة التي أسداها الله لكم وأكرمكم بها. أما والله إنها لنعمة عظيمة ورفعة جليلة كبيرة، أن يقرب الله لك البعيد وييسر الله لك العسير حتى تبلغ بفضل ربك جل وعلا إلى المشاعر المقدسة فتؤدي مناسك الحج والعمرة راجيا ثواب الله خائفا عقاب الله. جئت من بلاد بعيدة تقصد هذا المقصد، تلبي هذه التلبية الشرعية، تلبية التوحيد، ترجو نوال الله وإفضاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أسأل الله الكريم من فضله. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فمد عمرو يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم للبيعة على الإسلام، ثم قبض عمرو يده قبل البيعة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ يعني ما لك قبضت يدك؟ قال: أريد أن أشترط يا رسول الله، أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي ما مضى مني، أشترط أن يغفر لي ما مضى مني. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، أي من الذنوب، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله، أي من الذنوب، نسأل الله كريم فضله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا البيت عن الكعبة دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان ضامنا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة، نسأل الله كريما فضله. ولذلك فإخواننا الذين يصابون في البلاد المقدسة وبالأخص من كان منهم في حال متلبس بحال الإحرام فهؤلاء يبعثون يوم القيامة ملبين، يبعثون على هيئتهم يوم كان حرم محرمين، يلبون في عرصات القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الذي وقصته راحلته، سقط من الراحلة فوطئته الراحلة أي البعير مع زحمة الإبل سقط فوطأته فمات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغطى رأسه وألا يقرب طيبة ويبقى مكشوف الرأس كحاله وقت الإحرام، وألا يمس طيب لأن المحرم ممنوع من الطيب، فقال لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله الكريم من فضله. وورد أيضا في الحديث ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. نسأل الله الكريم فضله. إذا علمنا هذا إخواني وفهمناه، الحج ولله الحمد وقد أديت مناسكه، أديت مناسكه ولم يبقى إلا أن نلتمس من ربنا جل وعلا العدة التي وعد بها عباده الحجاج والعمار، والذي عند الله جل وعلا قريب، الذي عند الله قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأسأل الله العلي القدير الذي بلغنا وإياكم وإخواننا تلك البقاع المقدسة التي ما أظن والله على وجه الأرض أن هناك مسلم أو مسلمة إلا وهو يحن إليها حنين الثكلى على أولادها، ولا غرابة، فإن الله سمى مكة بكة بالباء، سمى مكة وتسمى بكة لأن تبك القلوب كالمغناطيس شوقا إليها. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولذلك كل من أراد هذا البلد الحرام بسوء فإن الله جل وعلا توعده بأن يذيقه عذابا أليما في الدنيا والآخرة. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء مجرد الهم بالسيئة في الحرم جريمة من أعظم الجرائم، بس الهم قبل العمل، فما ظنك بمن هم وعمل؟ إذن فكل مفسد في هذه البلاد الآمنة التي أمنها الله جل وعلا وجعلها حرما آمنا مباركا يجب إليه ثمرات كل شيء، وسمي حرما آمنا لأنه حتى كان إخوان في الجاهلية يعبدون اللات والعزة ومنات ولا يعرفون صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حج، ومع هذا كانوا يحترمون المسجد الحرام. ولو أن إنسان رأى قاتل أبيه، لو رأى قاتل أبيه لجأ إلى الحرم ما تعدى عليه بسوء. ليش؟ قال ما أستطيع، لأني لو تعديت عليه في هذا المكان الآمن عجلني ربي بالعقوبة. يا أخوان كفار يحترمون هذه المشاعر، يحترمون هذه المشاعر للبلاد المقدسة، ها فما الظن بمن يتعدى بسوء؟ ولذلك لقطتها لا تحل بحال من الأحوال، لو وجدت نقودا ساقطة ما تحل لك إلا إنسان بينشد أبدا حرمة لها. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. الصلاة في المسجد الحرام أو الطواف أي ساعة شئت من ليل أو نهار يختص عن البقاء البقاء الأخرى، فضائله لا تحصى ولا تعد. إذن نسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام كل من أراد الحرم الآمن بسوء أو أراد الحجاج والعمار المصلين الراكعين الساجدين الذين جاءوا من أصقاع الأرض يرجون رحمة الله ويخافون عقابه، كل من أرادهم بسوء أو أفسد عليهم أو حاول الإضرار بهم، نسأل الله جل وعلا أن يسلط عليه من لا يرحمه وأن يعجل له العقوبة في الدنيا مع عقوبة الآخرة. بعد ذلك إخواني أنتم قدمتم وفقكم الله لهذا المسجد المبارك، فهنيئا لكم زيارة مسجد نبيكم عليه الصلاة والسلام. تذكرون بحضوركم الآن مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البقاع، تذكرون دروسه، تذكرون صبره واحتسابه، تذكرون توافد الصحابة عليه صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك الذي قال الله عنه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار؟ فالذي أسس على التقوى من أول يوم وأسس بنيانه على تقوى الله يعني به هذا المسجد الشريف. والصلاة في هذا المسجد يا معشر الزائرين وفقكم الله وتقبل من الجميع، الصلاة فيه فرضا كانت أو نفلا بألف صلاة. انتهز الفرصة يا أخي، فرضا أو نفلة، النافلة بألف نافلة، الفريضة بألف فريضة، وهذه والله نعمة عظيمة من أعظم النعم. ولذلك ننصح إخواننا الزائرين وفقهم الله، ننصحهم إذا حصل لك بعض الوقت وفقك الله في هذه الأمكنة الشريفة، لا تشغل نفسك بالذهاب لمزارات مزارات مزارات هنا وهناك حيث ينقطع عليك الوقت ويذهب عن الفضائل في هذا المسجد. صحيح في بعض الأمكنة تزار مرة أو كذا بين أهلك إن شاء الله تعالى، لكن غير ذلك لا تتكلف، وفقنا الله وإياك. فمن أهم ما يزار إذا جئت للمدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جئت إلى المسجد كغيره من المساجد عندما تدخل في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيره من بيوت الله تقدم الرجل اليمنى دخولا واليسرى خروجا إذا وصلت إلى الباب، وتقول بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك دخولا، وإن قلت أعوذ بوجه الله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك فلا مانع. عند الخروج بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، وتقدم الرجل اليسرى خروجا. دخلت المسجد يلزم يا الأخوان للمساجد كلها وبالأخص هذا المسجد حرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ولذلك لما سمع عمر رضي الله عنه اثنين رفعوا أصواتهم حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن يضربهم بالدرة معه، قال: لولا أني أخشى أنكم لستم من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. أترفعون أصواتكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن ترك الضرب لأنه غلب على ظنه أنهم غرباء ليسوا من أهل البلد، فكانوا يتأدبون. فإذا جئت إلى المسجد اعرف يا أخي وفقنا الله وإياك ما في فرائض معينة للزائر، ما يقال 40 صلاة أو 20 أو 50 أو 100 أو أكثر أو أقل، إن زدت فمزيد من الفضل، وإن اكتفيت بصلاة أو صلاتين أو نافلة أو نافلتين كفى. صحيح أنه ورد حديث من صلى في مسجد هذا 40 صلاة كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار أو كما جاء في الحديث، لكن يا إخوان الحديث ضعيف، ضعفه كثير من العلماء، ولذلك لا داعي أن يحرج الحاج نفسه، أن يحرج نفسه. قال: إذا ما صليت 40 صلاة ما حجت الزيارة. يا أخي الزيارة لو صليت ركعتين ومررت على قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه وسلم حصلت الزيارة، حصلت الزيارة لا شك ولا ريب، ولا أحد يقول غير ذلك من العلماء المسلمين إطلاقا، حصلت الزيارة الحمد لله، سر ربك القبول والتوفيق والمغفر والرحمة، عندك مزيد من الوقت هنيئا، بارك الله لك وبارك عليك، ما شاء الله عندك مزيد من الوقت لا مانع، ما في مزيد، الأمر في ساعة ولله الحمد والمنة. فإذا جئت إلى المسجد وصليت ركعتين أو أربعا أو ما شاء الله لك، تأتي إلى القبر، إلى قبره صلى الله عليه وسلم، وتواجه القبر، القبر ولا داعي لمس الشبابيك ولا للتمسح بالشبابيك ولا ترفع الصوت وتقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وفي قولنا السلام عليك يدل دلالة واضحة على أنه يبلغ بالسلام وأنه يسمع، لكن بطريقة بكيفية برزخية لا نعلم كيفيتها. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن زدت أشهد أنك نصحت الأمة وكشفت الغمة وبلغت الرسالة وأديت الأمانة وجهدت في الله حق جهاده، فهي من صفاته عليه الصلاة والسلام، وإن اكتفيت بالتسليم كفى. ثم تسلم على الصاحبين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما وجزاهما عنا وعن نبينا وعن الإسلام والمسلمين بخير الجزاء، وتسلم عليهما أولا أبو بكر بالقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم بجواره سواء، ثم عمر رضي الله عنه بجوار أبي بكر. السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته، بس كفى، لا تزد يا أخي بارك الله فيك، ولا داعي للتشددات عند القبور ولا للمبالغات. ويا إخوان فيه مشكلة، في مشكلة الحقيقة نلحظها من بعض إخواننا الحجاج، نسأل الله العلي القدير أن يهدينا وإياهم وأن يوفقنا وإياهم وأن يغفر لنا لهم ولجميع المسلمين. إلى سلم أولا يقف طويلا طويلا ما أدري ماذا يقول، ثم تأتي المصيبة الثانية، يتجه للقبلة ويدعو عند القبر، يدعو عند القبر. والسؤال هنا نقول يا أخ، أصلح الله قلبك وهداك ووفقك، القبر ما هو محل للدعاء، مكان القبر ما هو محل للدعاء. قال أنا مستقبل القبلة. نقول القبلة يا أخي توجد في كل مكان، في المسجد هذا وغيره، لماذا خصصت هذا المكان بالدعاء؟ لماذا؟ فهؤلاء الذين يدعون عند القبر يا أخوان، أولا هذا الشيء ما له أصل، ما له أصل نبني عليه يا أخوان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أن ندعو عند قبره؟ هل فعل الصحابة واحد من الصحابة دعا عند القبر؟ ما فيه أبدا إطلاقا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتخوفون غاية التخوف من تعلق القبور بالمقبور، تعلق القلوب بالمقبور أيا كان، لا علقة إلا بالله وحده لا شريك له. والرسول صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعظيم فضله، ونشهد الله على حبه، حتى والله والله إنه أحب إلينا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا، وأحب إلينا من كل حبيب بعيد أو قريب، ولا يمكن أن يقارب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا مخلوق أيا كان. أما محبة الخالق فلا قياس لها ولا وزن لها في قلب المؤمن. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده ومن الناس أجمعين. ولما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، حتى أكون لا تبلغ حقيقة الإيمان، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك، قال والله إنك الآن أحب إلي حتى من نفسي يا رسول الله. هكذا الإيمان. ولكن رغم محبتنا يا إخوان لنبينا عليه الصلاة والسلام، انتبه، فرق بين حق الخالق والمخلوق، الميزة. ترى بعض الناس يا إخوان اختبط الأمر عليهم، اختلف، صار ما هناك ميز، سبحان الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، في أول الإسلام، نهى عن زيارة القبور نهيا باتا إطلاقا، لا تزار. ليش؟ لأن القلوب على إثر جاهلية. نعم، كانوا على إثر جاهلية، فتخوف الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلقهم بالمقبور فنهاهم إطلاقا. وبعدما عرفوا التوحيد وقر التوحيد في قلوبهم وميزوا حق الله من حق غيره، سمح لهم بزيارة القبور، فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. تزور القبور للتذكر، لا مانع، تزور القبور لتدعو للمقبور المسكين بحاجة إلى دعائك، أن تدعو له. ولذلك إذا صلينا على الميت وش نقول يا أخوان؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جاز بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. نعم، ليش؟ لأنه محتاج، محتاج أن تصلي وما يصلي، تصوم وما يصوم، تزكي وما يزكي، تحج وما يحج، خلاص انتهى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انتهى. أما أنت فأنت لازلت بدمك على قيد الحياة تعمل. فمن جملة العمل الدعاء، الدعاء، فأنت تدعو الله جل وعلا هما يدعو. فلذلك نبينا صلى الله عليه وسلم الذي حمى جناب التوحيد حماية عظيمة، ما قال لنا ولا مرة ادعو عند قبري، ادعو عند قبري، لا يا أخي. الدعاء وين قبلة الدعاء؟ رب العالمين، بالشرق بالغرب بالبر بالبحر بالليل بالنهار بالنور بالظلام بأي مكان شئت، قبلة الدعاء رب العالمين سبحانه وتعالى. اتجه القبلة مصلى المسلمين وأفضل جهة، ولكن قلبك وين يتجه؟ الجسم يتجه للكعبة، لكن القلب وين يتجه؟ لا وجهة للقلب أبدا إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قال الرب جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. الآيات. لكن لما جاء على الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال حتى فقل إطلاقا، قطع الواسطة في الدعاء إطلاقا، الواسطة في الدعاء قطعها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لما قال أناس من الأعراب يا رسول الله أقريب ربنا فننجيه، يعني بهون وصوت خافض، أم بعيد فننادي؟ أنزل الله هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالشاهد من هذا إخوتي في الله، لا ندلكم إن شاء الله إلا على ما فيه نفعكم في الدنيا والآخرة، والله الذي لا إله بحق سواه أن نترجى لكل أخ في الإسلام وبالأخص حجاج بيت الله أن يوفر الله لهم الصحة والعافية والمغفرة والرحمة وخير الدنيا، وخير الدنيا مصحوبا بخير الآخرة. صبر هذاك بعد إن شاء الله. فلذلك إخوان بارك الله فيكم، الدعاء عند القبر ملوكيمة، سلم على نبيك واذهب أي جهة شئت من الحرم من المسجد النبوي وصر ركعتين شئت بقلب حاضر وادعو ربك، لكن لا تتجه للقبر في الدعاء. وقد يقول بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية والنبي كذا وكذا، نقول النبي اللهم صلي وسلم عليه مع التقدير الكامل والحب الكامل له صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا أن نعبد الله إلا من طريقه، إلا من طريقه، إما بقوله أو فعله أو تقريره. ما يمكن أبدا أغلق الله جميع أبواب الجنة، والله لا يمكن أن يوصل إليها بحال من الأحوال إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في. قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. ولذلك قال الله لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ويقول صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب أنقذ نفسك من النار لا أملك لك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار لا أملك لك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أملك لك من الله شيئا. نعم. وهذا يا إخوان لا يفهم أحد منا يا إخوان، أن لا يفهم منا أن نتناسى الموقف الأعظم له صلى الله عليه وسلم الذي يتقاصر عنه أولو العزم من الرسل، لا لا يا إخوان حاشا وكلا ومعاذ الله، بل والله نؤمن ونقر كل الإقرار ونؤمن كل الإيمان، ولا يدخل قلوبنا أي أدنى شك وإن قل أنه الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم، وأنه صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود، نؤمن بذلك. ولا يفوتنا جميعا أن المقام المحمود يتقاصر عنه آدم عليه السلام، يعني ليس لا, لا, لا, لا يستطيع أن يقف له، ويتقاصر عنه نوح عليه السلام، ويتقاصر عنه إبراهيم الخليل عليه السلام، ويتقاصر عنه موسى عليه السلام، ويتقاصر عنه عيسى عليه السلام، ويقف المصطفى الحبيب اللهم صل وسلم عليه ويقول أنا لها أنا لها أنا لها، هذا متى؟ يوم القيامة. وهذا المقام المحمود الذي كلما سمعنا المؤذن نجيب اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا لا يصلح، الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعد به رب العالمين لا يصلح إلا لشخص واحد فقط، ما له اثنين، واحد. يقول صلى الله عليه وسلم وأرجو أن أكون أنا هو، أي هذا الشخص، فمن سأل الله لي الوسيلة والفضيلة الحديث كنت له شفيعا يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يا إخوان من أكبر الأمور التي نرجوها، لكن انتبه، ما أقول يا رسول الله اشفع لي، انتبه، ما أقول يا رسول الله اشفع لي والشفاعة، لا لا يا أخي، تعالى الله، أقول اللهم شفع في حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، شديق. اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم لا تحرمنا الاجتماع به غدا في جنة ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، فإنك قلت ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعله لنا في الجنة مرافقا يا ذا الجلال والإكرام، ما في مانع إذا دعوت ربك على عين الرأس، ما أحلى ذلك، تدعو الله. لكن إذا قلت يا محمد أو الشفاعة يا رسول الله طلبتها من الرسول، والرسول لا يملك ذلك حتى يملكه الله، فبعض الناس إذا سمع الكلام مثل كلامنا هذا ظن أن ننكر الشفاعة أو أن ننكر مقام الرسول الأعظم، لا، حاشا وكلا، حاشا وكلا ومعاذ الله. وإنما نقول لإخواننا وأحبابنا في الله ومن لا نستطيع أن نسمي منهم واحد، لكن والله يا أخوان نحبكم في الله لأنكم جئتم ملبين من فجاج الأرض من كل صوب وحدب، تجيبون دعوة الله إلى التوحيد وإلى المشاعر المقدسة على ملة الله ورسوله، فنحبكم لذلك. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنات ونار في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ومن محبتنا لكم ندلكم على أحسن ما نعلمه لكم من توحيد الله واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة لا ينكرها إلا ملحد وطاغوت، اللي ينكر الشفاعة طاغوت ملحد من الملاحدة، ويعتبر كافر بالله العظيم، لأن الله أثبت الشفاعة في عدة آيات من كتابه. لكن ما هي الشفاعة؟ على نوعين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة التي أثبتها القرآن، والشفاعة المنفية التي نفاها القرآن. قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فبينهما في مقام واحد، بين الشفاعة وأثبتها، لكن نفى أن يستطيع أحد الحصول والوصول إليها إلا بعد إذنه سبحانه، ولم يستثني أحد، لا يمكن لأحد أن يشفع إلا بإذنه. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال جل وعلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة التي بثها القرآن وهي التي تطلب من الله، والشفاعة المنفية التي نفاها القرآن وهي التي تطلب من غير الله أي كائن من كان، أي كائن من كان. فلننتبه يا إخواني رسول الله يا إخوان لهذه النقطة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوضحها أيما إضاح، وما مات صلى الله عليه وسلم حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزوغ عنها بعده إلا هالك. ومن الكتب إخوانا التي تنفع إخواننا الحجاج وتراه ميسرة القيمة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تمعن فيه جيدا، يعني قيمته يمكن 3 ريالات 4 ريالات. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وشرحه فتح المجيد، شرح لهذا الكتاب. ممكن تأخذ الشرح يكفي عن المتن أو تأخذهما جميعا وسيخلف الله عليك خير، وتعرف التوحيد معرفة تامة بإذن الله، وترى ما يقر الله بعينك، وترى الحق جليا كالشمس في ربيعة النهار، ولا تنظر لقول فلان ولا علان. الكتاب هذا من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو لا يقول يا شافعي كن حنبلي أو يا حنبلي كن مالكي أو كذا أو كذا، لا، يقول قال الله قال رسوله، أدلة مبرهنة قاطعة من كتاب الله ومن سنة رسوله، اقرأها جيد، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. ولا يغرنك بعض الناس الذين عندهم شيء من العجلة وعدم التبصر، إلى سمع مثل الكلام اللي نذكر لكم هذا قال لي هذا، هذول ما يحبون الرسول، هذول ما، سبحان الله سبحان الله. يعني إذا أن حق الله اعتقدت عقيدة أنه لا يوجد لا يجوز أن يصرف لملك مقرب ولا نبي مرسل، حق الله حقه سبحانه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا كان الإنسان يعني يقول ما نصرف العبادة إلا لله، والعبادة الدعاء والنذر والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة لا تصرف إلا لله وحده، فمن صرف من أنواع العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. هذا الكتاب كتاب التوحيد. والكتاب الثاني كتاب الأصول الثلاث، صغير الحجم يعني حوالي 4 ورقات صغيرة. هذا نحرص والله يا إخوان أن نحفظه الأبناء الصغار وربات البيوت والشيوخ الكبار يحفظونه حفظا. اعلم أرشدك الله لطاعته أنه يجب على كل مسلم ومسلم أن يتعلم 4 مسائل: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسول إلى غير ذلك. اعلم رحمك الله أن الله أوجب علينا أن نتعلم 3 أصول: الأصل الأول معرفة العبد ربه، الثاني معرفة العبد نبيه، الثاني معرفة العبد دينه. يعني من هذا المنطلق ثم يفصل لك بالدليل من الكتاب والسنة. الأصول الثلاثة. الكتاب الثالث كشف الشبهات، لأن فيه شبهات يا إخوان يذكرها بعض الناس الذين لديهم شيء من التعلق بأصحاب القبور، عندهم شبه، فيبين لك هذه الشبه ويفندها حيث تمشي على صراط مستقيم وطريق قويم حتى تلقى الله وأنت على ذلك. إذا علمنا ذلك إخوتي في الله فالمدينة منورة، المزارات التي فيها أولم كن تستحق الزيارة، وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تأتي المسجد ولا داعي للتكرار أيضا، أكثر من الصلاة عليه. تحبه؟ قال نعم نعم والله نحب لي من نفسي ومن أهلي. نقول أحسنت وبارك الله فيه، أكثر عليه من الصلاة، سلم عليه ويكفي، لا داعي للتكرار والمضايقة ما في داعي. لكن الفضل بالصلاة يا أخي، ما هو بتكرار الوقوف عند القبر. وإذا جئت عند القبر احذر كل الحذر، لا تدعو عند القبر ولا تتمسح بشبابيك ولا بالجدران، كل هذا مما لا أصل له. المكان الثاني مسجد قباء، يبعد يمكن 4 أو 5 كيلو عن هذا المسجد جهة الجنوب، ومعروف مسجد قوة فيه فضل. يقول صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة، تعدل عمرة. وكان صلى الله عليه وسلم يتعاهد كل سبت فيصلي ركعتين أو ما شاء الله له. الموضع الثالث والرابع مقبرة البقيع هذا ومقبرة الشهداء، إن زرتهما فحسن، وتسلم على إخوانك ولو من خارج السور، وتدعو لهم بعد التسليم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. إن دعوت لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم جزاك الله خير، فهم بحاجة والله إلى دعائك، ويبلغون بدعائك ويستفيدون من دعاء إخوانهم. والمقبرة الرابعة التي قلت لكم مقبرة الشهداء، مقبرة الشهداء عاد يمكن تبعد 3 كيلو أو أقل من هذا المسجد دون أحد هوي. ما عدا ذلك يا إخوان ما في محل يختص بالزيارة إلا اللهم إن كنت تريد مجرد الاطلاع، فالمدينة بين يديك، اطلع على ما شئت لا مانع، مجرد اطلاع، لكن لا تقصد بها قربة. مسجد المساجد 7، مسجد القبلتين، جبل أحد، كل هذه الأشياء يا إخوان ما في شيء يختص بقربة أو عبادة فيه دون غيره، ما في إطلاقا. والله لو نعلم شيئا من ذلك ما أخفيناه على إخواننا. فلذلك إن حبيت مجرد الاطلاع لا مانع، وإلا فبقاؤك في المسجد، في هذا المسجد تصلي ما شاء الله لك، فهذا أفضل لك. نسأل الله أن يجزي عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، نوسعه للمسلمين بعد ضيق كان في هذا المسجد للحجاج لا يتمكنون من صلاة فيه ولا من الراحة فيه. اليوم كما ترون يا الأخوان نسأل الله أن يوفق حكومة هذه البلاد لخيري الدنيا والآخرة، وأن ينصرهم وأن يوفقهم وأن يسددهم وأن يعينهم، وأن لا يفرح عليهم عدوا ولا شامتا. فإذا علمنا ذلك ويا إخوان وفهمناه، فالآن نفتح المجال لأسئلتكم، وعندنا إن شاء الله درس مرغب من إخواننا في تكميل إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر في هذا المكان إن شاء الله تعالى من يوم غد بحول الله وقوته. فمن يرغب من الإخوان تكميل الموضوع وأن يستمتع إن شاء الله فيه فلا مانع. والآن نفتح المجال لأسئلتكم، وكنت أؤمل كنا قبل الحج عندما الدروس تجعل في ورقات أسهل للإجابة، أما الآن يمكن الإخوان لم يتهيأوا لها، من كان عنده ورقة في أحسن، وإلا فنسمع بعد ذلك منكم الأسئلة وفقكم الله. نعم سؤالك يا والد. جزاك الله خيرا ووفقك وغفر لك. الحقيقة أن توجيهك طيب وملاحظاتك طيبة. أنا في الحقيقة يا إخوان أحببت أن أبين الحق بدون إحراج أو إشكال. ليش؟ لأن بعض الناس إذا فهم، لو تقولوا مثلا أنتم عندكم الولي فلان، تقولون ولي والله أعلم الولاية، هذا كذا هذا كذا هذا كذا، صار عندهم شيء من الصدمة. ليش؟ فأنا أحببت أن أبين أفضل خلق الله وأطيب خلق الله وأكرم خلق الله على الله صاحب هذا القبر، اللهم صلي وسلم عليه. أحببت أن أضرب المثل فيه. فإذا كان الرسول بهذه المثابة وأخبرناكم عن الحق وكيف ننهج زيارته صلى الله عليه وسلم وما هي الطريقة فيه، وهل يجوز لأحد أن يتعلق بالرسول أو يسأل الرسول أو يطلب المدد من الرسول أو الشفاعة من الرسول، يقول لا، شرك بالله، اطلبه من الله، قل اللهم شفع في نبي، اللهم اجعله الذي شافع مشفعا، اللهم أنني شفاعته، اللهم أوردني حوض أحسنت بارك الله فيك، لكن لا تطلب منه، ما يملك من ذلك شيء. فإذا كان الرسول ما يملك، شلون تملك زينب كما يقولون؟ كيف يملك الحسن والحسين؟ كيف يملك علي؟ كيف يملك البدوي أو الدوسوقي أو العيدروس أو المرغني أو التيجاني أو برهاني عبد القادر جيلاني؟ كيف يملك؟ ما عنده شيء يا أخي، ما عنده شيء، مسكين مات ما دفع عن نفسه ولا ملك لنفسه فضلا عن غيره موتا ولا حياة ولا نشورا. وكما تفضل والدنا وفقه الله، طلب المدد في شيء لا يقدر عليه إلا الله شرك بالله العظيم وكفر بالله مخرج من ملة الإسلام. فأنا لو أطلب منك حاجة تمدني فيها تقدر عليها وانت حي، أقول جزاك الله خير، أمدني مما أمدك الله، أعطني قلم أكتب به، أعطني أخي اركبني معك في السيارة جزاك الله خير، هذا مقدور عندي وعندك، تطلب منه وأطلب منك حوائج مقدورة بيننا لا مانع، لكن شيء لا يقدر عليه إلا الله كيف أطلبه من غير الله؟ من يملك؟ من هو؟ رب العزة يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، رب العزة يقول وكم من ملك من السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويضرب الله المثل لأفضل خلق صلى الله عليه وسلم فيقول قل يا محمد أي للناس لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكيف يملك لغيره؟ كيف يملك لغيره؟ ولذلك لما أن المطر تأخر على وقت عمر رضي الله عنه أرادوا أن يستسقوا، يطلبون من الله السقيا في هذا المسجد، لو استشهد هذا المسجد لشهد بهذا الموقف العظيم، جموع من الصحابة أعلم الأمة بما يستحق ربنا من حق وأحب الأمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا وفيهم عمر والعباس وعلي عثمان رضي الله عنهم وغيرهم من فضلاء الصحابة، اجتمعوا يستسقون يطلبون أن الله أن يمدهم السقيا. فماذا قال عمر؟ قال اللهم إن كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبينا أي بدعاء عم نبينا لأنه أقرب، يعني العباس، قم يا عباس بن عبد المطلب فاستسقي. فقام العباس يدعو اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، وهم يؤمنون. ما جاءوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاءوا عند القبر، انظر ما جاءوا عند القبر، قالوا يا عباس قم الله أكبر، يعني ما عندهم معرفة بفضل الرسول، لا يعرفون، لكن بعد موته صلى الله عليه وسلم عرفوا، هم بحياته يجون استسقي لنا ادعوا لنا يا رسول الله بحياته، لكن بعد موته خلاص. نعم يا إخوان، فالأمر عظيم. على كل للموضوع بقية إن شاء الله تعالى بعد صلاة المجد كما قلنا إن شاء الله. نعم، جزاك الله خير يا والد وبارك الله فيك. نعم، هذا الرب جل وعلا في يوم القيامة يقول لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، الآية. ولكن الموقف اللي يوم القيامة، يوم أن الناس يجون لآدم يطلبون منه الشفاعة، وجوا إلى نوح وإلى إبراهيم وإلى إلى آخره، لماذا جو؟ قد يقول قائل الناس جو يتوسلون بهؤلاء وتشفعون بهم، نقول أحسنت، متى جاؤوا؟ جاؤهم في القبور أو جاءوهم يوم القيامة وهم أحيا قياموا بين يدي رب العالمين، قاموا أحيا حياة كاملة حياة القيامة، مثل ما أجي يومك وقول ادعو لي، لا تنسني يا أخي من دعائك، شفتك تحج لبيت الله الحرام قلت أخي الله يجزاك خير لا تنسانا من دعائك، ما في شيء ما في شيء يا أخي. نعم ما نمنعها، ما في منع ذا، اليوم أن تقول اللهم اغفر لأخينا فلان، اللهم اغفر لي والدي ووالديهم وذريتي وأهل بيتي وإخواني وأخواتي ومن أوصاني بالدعاء، ما في مانع. نعم بس يا أخوان المقصود بس التفريق بين الحق من الباطل، وإلا فالدعاء نسأل الله كريم من أفضل الأعمال، والشفاعة يوم القيامة كما هو معلوم، ولها إن شاء الله تعالى بحث قد يكون أوسع بعد صلاة الفجر إن شاء الله. فمن نعم نعم كيف كيف حجيت الحمد لله والله. لو انك الحقيقة تصدقت ولو بشيء هناك على كل، لو تصدقت مثلا او احد يروح المكة تعطيه له 10 ريالات او 5 ريالات او المقدور، تقول يا اخي شربوا طعام وزعوا على الفقراء هناك، متى ما تيسر احد يمشي الى مكة هو طيب، متى ما تيسر، لو بعد سنة او لو هناك اذا جاء احد الى مكة يقول خذ اشتري هناك طعام، يعني شاي يجي مكة اشتر طعام وزعه على الفقراء يكفي إن شاء الله، ما في تحديد بس المقصود اللي تيسر بيدك إن شاء الله. نعم طيب خالي كان معايا والحريق عمر رجل يا ساتر يا رب، فما تمكن من طواف إلى متى؟ إلى الآن؟ إلى الآن هو معايا دلوقتي ماشي العافية في الشيء وديناه امبارح الطواف ما قدرناش ندخل المسجد حرام الزحام الشديد. طيب هداكم الله جيتوا هنا، طيب ليش المدينة ما هي مهمة، ما هي من لازم الحج زي المدينة هداك الله، فلو جلس في مكة حتى ينهي طواف الإفاضة، لأن الركب ركن الحج ركن لا بد منه، وليطوفوا بالبيت العتيق وليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، لا بد منه ركن ركن الحج، وقوف عرفة وطواف الإفاضة ركنان أساسيان إلى الحج، فالآن هو لا زال محرم شوف، ولا بد من العودة عانه الله رجله، يعني يحاول العلاج إن شاء الله هنا ولا في مكة، لأن العودة صعبة عليه بعدين من مصر، لكن إذا كان ولا بد أن يذهب للبلاد يذهب وترى على إحرامه، لا بد من العودة بعد شهر بعد شهرين يعيد يجيب طواف الإفاضة، ممكن يعني إذا ما يقدر لو بعد 2 أو 3 ممكن الكلام، لا بد من طواف الإفاضة، ولو أنه بدل ما جاء للمدينة ما هو لازم جيت المدينة، يعني من دين حرم طار جده يمشي ويكمل طواف الإفاضة ثم طواف الإفاضة اليوم ميسر ولله الحمد، يمكن بالعربة يطاف الأمر يسير، لكن لا زال ترى باقي، حاولوا جهدكم أن يرجع هناك ما دام أنكم في البلاد وقريبين ولا ميسر إن شاء الله، خلوا يكملوا ان شاء الله على اجر ان شاء الله. لو راح مصر يا مولانا وبعد 4 شهور مثلا تمكن من العوده ينفع؟ اذا كان ما يقدر الان، اذا كان ما يستطيع الان 4 شهور ممكن بعد ما ممكن، لكن لا يروح الا اذا كان ما يقدر، يعني ما يقدر الان، فان قدر لا يروح، واذا ما قدر لمرضه او لسبب عائق او مانع وجاء لكن يعرف انه محرم لا زال حيث ما يقرب زوجته، الزوجة ممنوع منها حتى يطوف بالبيت. نعم ها صلي على محمد اللهم صل وسلم. نعم لو صليت الجماعة صلاة الجماعة بألف صلاة جماعة لك وصلاة نافلة منفردة صلي وحدك بالنار لك بألف صلاة، وهلما جرى كل ركعة بألف ركعة وكل صلاة بألف صلاة مطلقة بدون تحديد، لأن الرسول قال صلاة نكرة، صلاة في مسجد هذا نكرة تعم كل صلاة فهي مضاعفة والحمد لله. نعم نعم. والله والأولى لك هدك الله، يعتبر خطأ جيء للمدينة قبل أن تنهي مناسك حجك إلا الوداع، الوداع تأخر لا مانع. اللي في هذا الركن كان الحج بارك الله فيك، إيه هذا المفروض، لكن مما أنك جئت الآن ويخفى عليك الموضوع فلا بد من العودة إن شاء الله تعالى، وتكمل طواف الإفاضة وتوادع وتمشي لا مانع لا مانع، تنوي بس بالقلب، تنوي بقلبك مو باللسان، تنوي أن الإفاضة الأول، تنوي الإفاضة والوداع داخل فيه، لأن الإفاضة ركن ركن لابد منه، فتنوي إن هذا طواف الإفاضة والوداع ولا مانع. سبع نعم يصومها عند أهله كلها عشرة، ها صلاة، الصلاة من الأشياء التي اختلف فيها كثيرا، الصدقة بالإجماع جائزة وتصل، الدعاء بالإجماع يصل، عرفت؟ وأما الصلاة ففيها بعض الكلام، فيها كلام من العلماء من يجيز ومنهم من يمنع، عرفت؟ ولذلك لو أنك أكثرت له من الدعاء والاستغفار ومن الصدقة فهو أولى من الصلاة، لكن لو صلى إنسان وأهدى ثوابه لمسلم من حي أو ميت فأكثر العلماء يرون الجواز وأنه يصل إن شاء الله، لكن أنا والله يا أخوان عندي شيء من التوقف في هذا الموضوع، لأن الخلاف فيه قوي في الصلاة خاصة. الصيام للحاجة لا مانع، إذا كان مات ما عليه صيام، ما صام عليه نذر ولا عليه بعض واجب بقي يصام عنه إذا مات على الحال أو عجز يصوم، أما الصلاة فهو ما جاء لنص معين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي بها قبور، فما حكم الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه ثلاثة قبور؟ يا إخوان قبر الرسول اللهم صل وسلم عليه وصاحبه يختلف اختلاف كلي عن غيره، لماذا؟ لأمور عدة. أما الأمر الأول فالرسول أول ما قبر حين قبره صلى الله عليه وسلم ودفنه اللهم صل وسلم عليه، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار حين دفنوه هل دفن في المسجد؟ لا أبدا، ولا بالقرب بينه وبين المسجد مسافة، هذه واحدة، ما دفن في المسجد أبدا، وكان من جهة صلى الله عليه وسلم اللي هو فيها الآن القبر، والجهة هذه من جهته شرق ما فيها مسجد وبينه مسافة بين المسجد وبين، وليس بجهة القبلة بل ولا في المسجد، هذه البداية. الشيء الثاني أن وجود قبر الرسول في المكان الذي هو فيه ضرورة، فقد جاء حديث أن كل نبي يموت يدفن حيث مات. الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم له حماية ويخشى عليه فليس كغيره، لو أبرز قبره صلى الله عليه وسلم صارت مفسدة لا نظير لها، لو أبرز وبان لكن. والشيء الرابع أن الزيادات التي حصلت ضرورة للمسجد القديمة والحديثة، ضرورة معنا محيط، فالضرورة لحكم خصة، الضرورة أحيانا تبيح لك أكل الميتة، لو ان الانسان جائع وخاف على نفسه يا الاخوان ويلقى لحم كلب ياكل يسد رمق الجوع ما في مانع، الا ما اضطرتم اليه الضروره لحكم. فوضع القبر الان ضروره في حال الراهنه، والمسجد ايضا الزيادات التي فيه، ولذلك ترون الان المبنى هذا قصر بعض الشيء كله عن مساواه القبر والقرب منه. فالمسألة يا أخوان لا نقيس القبر الشريف قبر صلى الله عليه وسلم على غيره، أما نأتي بشخص ميت ندعي أنه ولي ولا شيخ ولا كبير ونضعه في المسجد تمثيل القبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ولا يليق ولا يصلح ولا يجوز بحالة من الأحوال، فلنتنبه لهذا ولنفرق، هذه خمس مسائل كلها يختص بها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من غيره. ما هو حكم الوسيلة في الدعاء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل اللهم إني أتوسل إليك باتباعي لنبيك، لا مانع. قل اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك، لا مانع. قل اللهم إني أتوسل إليك بأن يشهد بأنك الله الذي لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك فاغفر لي، لا مانع. تتوسل إليه بأعمالك الصالحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي بالأعمال الصالحة، مثل ما ذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، الحديث البخاري ومسلم، لا مانع. لكن تتوسل إلى الله بشخص ما، بجاهه أو بجسمه أو كذا، لا، ما يصلح. توسل إلى الله باتباعك له، بتطبيقك لسنته. توسل إلى الله جل وعلا بصلاتك أو بحجك أو بعمرتك، لا مانع. فلنفرق بين الوسيلة الجائزة والوسيلة الممنوعة. ما هي مواصفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية؟ معروف يا أخوان، موجودة في كتب السير. صلى الله عليه وسلم متوسط في الطول، أبيض الوجه، مشرب بحمرة، كث اللحية صلى الله عليه وسلم، عظيمة بين العارضين، ما بين المنكبين، إذا مشى يتكفى صلى الله عليه وسلم، عليه الوقار والهيبة والخلق العظيم حتى لا يرى إلا عليه ترى الابتسامة الطيبة، اللهم صل وسلم عليه. يعني له عدة صفات ذكرت في أمكنتها. نعم، حد سؤال من الأخوان؟ تفضل. نعم، كيف؟ نعم يا أخي، دراهم بدراهم هذا ربا الفضل، لا يجوز. دراهم بدراهم، عرفت؟ مجرد الإيداع عند الحاجة في البنوك لا مانع، تدخل 1000 ريال تأخذ 1000 ريال، أرباح ما تأخذ. نعم، وإن جاءك أرباح غير مقصودة لا تدخلها على نفسك ولا على أولادك، لكن اجعلها في مشروع عام من المشاريع العامة. لا والله، حتى الصدقة بالنفس هنا شيء، لكن أخرجها عنك بأي وسيلة إن جاءتك. نعم نعم، من لم يستطع أو حاول منا ولم يستطع وضرب الخيمة في مكان بجوار منا، لا مانع. ومن لم يستطع الوصول لمنا لمانع من الموانع، ما عليه إن شاء الله تعالى، يجتهد الحاج أن يبيت منا، فإذا لم يستطع لسبب من الأسباب لا حرج عليه إن شاء الله. نعم نعم، والله يا إخوان لم نعلم حديث بهذا بتحميل السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، لم نعلم بذلك شيء، ولكن الذي أرى بما أنهم حملوك هذه الأمانة ادعوا لهم وخصهم بالدعاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا المسجد الشريف خصهم بالدعاء، اللهم اغفر لأخي فلان واغفر لأخي فلان، ثم هم حين أوصوه جزاهم الله خير. ولماذا ما وجهوا نفس الوصية لرب العالمين وقالوا اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، فرب العزة يصلي عليه ويبلغ الصلاة عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال علي بن حسين زين العابدين لما رأى رجل يتسلل بين حجرات النبي صلى الله عليه وسلم يبي يصلي القبر، قال: ما هذا ما هذا، اذهب إلى أي مكان من المسجد وصلي على نبيك، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني صلاتكم تبلغوا إياه صلى الله عليه وسلم، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. فهؤلاء جزاهم الله خير، لو أنهم بأنفسهم صلوا على نبيهم بلغ الصلاة، كل مصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه الله بكيفية مرزخية لا يعلمها إلا الله، يبلغ بصلاته فلان ابن فلان من أمتك يصلي عليك فيرد عليك السلام اللهم صل وسلم عليه. وهذه أمور غيبية برزخية لا نستطيع أن نكيفها، والله على كل شيء قدير. نعم نعم، كيف كيف بعددها؟ من الأسهم شلون يعني كيف؟ يعني تساهم بالشركة هذه؟ ما إذا ما في سألك الله أمور ربوية لا مانع، وحل الله حرم الربا، تأخذ سهمين ثلاثة تسهم يعني لا يا رجل، الشركة أقسام الشركة قسمها العلماء أربعة أقسام، إذا سلمت من الربا ما فيها مانع، شركة الأبدان وشركة الوجوه وشركة العنان وشركة المضاربة ما فيها مانع يا أخي، ما في مانع. أشترك أنا وياك على بالعمل الفلاني، أن أشترك إياك بأبداننا، ما جبت أن تجيب وأنا أجيب، وما بيننا شراكة، ما في مانع يا أخي. أو نشترك بجزء من المال في مقسم بيننا، السهم نصيبه 100 ريال، من يشتري هذه السهام يلا أنا بيسهمين أنا بثلاثة أنا، ما في مانع، بس لا يكون فيها مريبة. نعم نعم. ولا عندي مكتبة لكن نسمو بيقول القرآن وقلتهم تشوف أنا مكاتب القرآن وخطائق وحديث وفتنين، لأن فإذا بتاعت الإنسان يقول حلال ولا حرام، الحلال والحرام وش اللي مشكين عليك؟ ما حل الله بيع حرم الربا، وش الحرام؟ حرام ايش يعني؟ يعني تشري بألف بيع بخمسة، 5000 أيوة، لكن مش قاعد بلنا كان واحد أكثر. المقصود المقصود يعني الدور من بلاصة لبلاصة ومصروف ياكل وصانص وخدامة، تشري كيلو ونص بألف بيع بالفين، تشري كل حاجة كل مرة كيف أجيب أشتري. المقصود المقصود هل الإنسان لو شرى سلعة من السلع هذا اليوم مثلا بألف ريال ممكن بكرة قلت بالسوق تجيب 20,000 ريال، قلت بالسوق يمكن تجيب 20,000 كذا، وما الذي يمنع ذلك؟ فضل الله يؤتيه من يشاء، يمكن تخسر المسكين بعد اللي أنشرها بألف ريال، يمكن بكرة ما تجيب إلا 100 ريال، هو اللي تحملها، إن خسرت هو المتحمل وإن ربحت فهي له. اللي ما يجوز يا أخي مثلا هالسلعة دي بألف ريال شريتها أنا ولا لا، جيت أنت تريد هذه السلعة، أنت صاحب صنف تعرف السلعة، فقلت السلعة بألف مئتين لأنك صاحب سلعة وأنا 200 تكفين مثلا ربح، لكن جاء شخص آخر لا يعرف السلعة ولا صاحب ولا صاحب سوق، قلت السلعة بأربعة آلاف ريال علشان أبيع، قال لعلها بثلاثة، قلت خذها بثلاثة يلا، هي القيمة 1200 ريال، راح وضرب على هالمسكين اللي ما يدري ما يعرف السوق، ضرب بقيمة عالية جدا حتى أنه يوقعه، هذا ما يجوز، هذا غرر، الغرر لا يجوز، لكن مجرد ربح فتحه الله لك. الآن فيه ناس يمكن شرى أرض بيوم من الأيام شرها 5000 ريال، بعد مدة ضرب مشروع ولا حصل مشروع صارت من 6000 ريال إلى 3 ملايين ريال، الحمد لله رزق الله جل وعلا ما في شيء. ها؟ نعم. هذا الحديث يا إخوان ورد حسنه بعض العلماء ولكن الأكثر ضعفوه، وبكل حال نحن لا نأمر ولا ننهى، نقول الحديث وارد من العلماء من ضعفه ومنهم من حسنه، وفي خير من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة كتب له براءة، براءة من النفاق وبراءة من النار، على كل المصلي على أجر عظيم، والحديث الصحيح صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سوى من المساجد، هذه بعد أفضل وأعظم. حكمه بينه صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رد غير مقبول، هذا عمل لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بقوله ولا فعله ولا تقريره ولا فعله الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان، فالشيء الذي وسع النبي وأصحابه كيف لا يسعونه، ما يصلح هذا العمل. نعم الأداء الشراء والبيع اليسير اللي تحتاج إليه بسفرك وكذا لا مانع، لكن بيع يعني تشتري وتطمئن في مكة بعد الوداع وكذا هذا ما يستحسن. لكن ما على كل طواف الوداع لو حصل إنسان باع وشرى سلعة ما أو كذا ما نقول فسد طواف الوداع، لكن لا ينبغي، ما هو من الأدب. والله إذا كان ما في زحام شديد في ساعة فإعادة الطواف بعد المبيت هو الأولى، وكنا نقول بإعادة الوداع إذا بات مكة، لكن بسبب الضيق والزحام اليوم كون توسع لنفسك وتوسع لغيرك قد يقال يكفي إن شاء الله تعالى طوافك الأول. وبين بعد العمرة هو عمل حج مفرد ويرجع من المدينة ويعمل عمرة أحسن، يطوف طواف وداع ولا يجمع الاثنين مع بعض؟ يجمع مع بعض، يجمع طواف العمرة نعم وطواف الوداع مع بعض. اي نعم. خرجت من مكة نعم 40 صلاة، 40 صلاة يقصد بها اللي في الحديث 40 صلاة فريضة مع الجماعة، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا صح الحديث. هداك الله، لا تجد يومين بغت نافلة واحدة تكفي للزيارة، ما في شيء. فلكن إن جلست فهو هذا الحديث ورد وفي ضعف، عرفت؟ ها؟ إذا جئت من مكة أو من غير المدينة وعدت لمكة ثانية فينبغي أن توادع عند الانصراف، اجعلوا آخر عهد، لا سيما وأنك حاج، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، قال صلى الله عليه وسلم ربع يوم العيد يقولكم اجعل آخر عهدك بالبيت، طف للوداع. نعم صلى عرفت كلامك بارك الله فيك. الآية هذه يتعلق بها بعض الناس ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد يقصون قصة العتبي أو العتبي، وهو رجل يقول كان في المسجد النبوي وكان يقولون أنه يخدم وكذا وكذا، فجاء عربي يقول فوقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله جئت إليك مستغفرا وكذا وكذا، وإني سمعت الله يقول ولو أن مظلم أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله استغفر لهم الرسول أو اشفع لي أو ادعو لي أو كذا وكذا، ثم قال يا خير من دفنت بقايا عظمه فطاب من طيبه النقاع والأكم نفسي الفداء لقبر إن أنت ساكنه فيه المكارم والأخلاق والشيم. على كل قصة مكذوبة لا صحة لها، كل الكلام دلاغي، يقول القبوريون يجب بس يسحبون الناس من التوحيد إلى الشرك، لا صحة لها. ثم لو قدرنا تصح، لو قدرنا تصح يا أخي، خبر أعرابي، خبر أعرابي جاهل ما يفهم ولا يدرك ولا يعي، وإن قدرت حصلت منه الغلطة هذا، وإن يقولنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تراءى بالمنام للعتب هذا وقال أخبر الأعرابي أن الله غفر له، هذه قصة مكذوبة لا صحة لها. وعندنا أدلة قاطعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا داعي نذهب للمراعي ولا للأحلام ولا لما قيل، عندنا نأسس يا أخوان على تقوى من الله ورضوان بالبيان والبرهان، هذا من ناحية. الشيء الثاني قوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، هذا في حياتي يا أخوان، اقرأ الآيات مع أولها، يقول تعالى عن المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصبتهم مصيبة مما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله استغفر الله. هذا بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم ورمج للرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الاستغفار صحيح، لكن بعد موته لا، ولا في الآية دلالة على ذلك بعد موته، وإنما بعد موته نذهب إلى سنة صلى الله عليه وسلم واتباعه، ونذهب إلى ربنا الحي الذي لا يموت، فلنفرق يا أخوان بين الحالين. نعم ها؟ ما علمت هي بالحيض؟ الطواف وشو أولا؟ الطواف الإطافة وشو؟ طواف عمرة ولا طواف إفاضة ولا طواف وداع؟ طواف القدوم لا حرج، ما عليه شيء، لأن طواف القدوم سنة بالنسبة للقارن والمفرد، سنة فلا حرج عليه. طواف الإفاضة نقول لو كان طواف الإفاضة وتأكدت من الدم بعد ذلك وأن طافت والدم عليها لازم من تعود مرة ثانية وتطوف. نعم، لا لا تطوف ثانية. نعم، الإسلامية ولا البنوك الربوية؟ أي الإسلامية ولا الربوية؟ البنوك ديش إسلامية. الحمد لله، نرجو إن شاء الله أنها مقاربة للخير ما دام الإسلام طاب عليها الإسلامية، نرجو إن شاء الله فلا التعامل معهم، نرجو إن شاء الله تعالى أنها إسلامية كما يقولون، نرجو الله جل وعلا. بعد الإخوة ذهبوا لشراء الحاجات في آخر يوم من أيام العيد، وقوم متأخرين الساعة 10 بالليل، فحبوا يروحوا يرموا، فسمعوا إن بالمغرب باليوم الأخير تنتهي أعمال الحج، فهل عليهم دم ولا مراقب؟ ما تنتهي بالمغرب على القول الصحيح والمفتى به عند مشايخنا اليوم والمعمول به، ما تنتهي بالغروب أبدا. جمرة العقبة معك من قبيل الفجر، جمرة العقبة حقت يوم العيد إلى نصف الليل من الليلة التي بعد يوم العيد، كل وقت الرمي. نقول على آخر يوم العيد. خلاص، اليوم الذي بعد يوم العيد، اليوم الذي بعد يوم العيد واليوم الذي بعده معك الرمي من زوال الشمس، ما هو قبل الزوال، من الزوال إلى منتصف الليل، ما في شك جائز. نعم يا أخوان. الربوية كل أعماله ربا، ولا قد يدخل الربا بعض معاملاته؟ أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الرجل إذا حج من مال حرام ونادى لبيك اللهم لبيك، ناداه منادي من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مبرور، إذا كان من طريق حرام. لكن إذا كان حلال لكن قد يكون داخله شيئا ما من الأمور المشتبهة لي، نرجو أن الله يعفو، سيد من المخلط وآخرون اعترفوا بذنوب خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليه. نعم سنة الله الحمد لله. ها ما في شبهة، اسم محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال سموا باسمي ولا تاكلوا بكنيتي. ما في شيء يا أخي. أنا قلت لكم شوية أخوانا، أحد من العلماء من طعن فيه وضعفه. نعم. ما؟ إيه نعم. لا فيه. لا لا لا لا هو الحديث ما هو ما أقول لك صح. أنا مرعي الحديث الحقيقة وأنا كنت براجع اليوم هذا لكن ما استطعت. فيمكن إن شاء الله لعلي أراجع الحديث هذا وهذا. على كل لعلي إن شاء الله راجعه الليلة إن شاء الله بعد الفجر بكرة إن شاء الله ننبه عليه. نعم أكثر العلماء على جواز هذا، يعني إهداء الثواب أي ثواب كان تهديه لميت بعض العلماء يجيزه لا مانع إن شاء الله من الأمور الميسرة. نعم نعم سلام. نعم فعلت أحسنتم لا مانع. ها والله يا أخي لم يفعل من العلماء من أجاز الرمي قبل الزوال، ولكن ما تطمئن النفس، ما تطمئن النفس. ولذلك إذا ما عاد مرة أخرى فلو أنه عنك لو أنه ذبح دم في مكة، وإلا أقل الأحوال يتصدق على 6 مساكين عن كل يوم فهو أحسن واجب. واللي يسأل مريض ومريض رمى المرة الأولى على الأكثر للأول على الأكبر، نعم بقول للليلتين الثاني على وفي 21 في 21 موتين وربعين رمية ما لازمش مريض. مريض كراه انسان جاء بالفلوس كراه قالوا له ما لازمش لك أعطاه ارمعن يعني ايه مريض هو ايه مريض. لا مانع. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم التوفيق.